اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. جل ربنا أي تعالى ربنا وتنزه أن يعامله العبد نقدا فيجازيه أي الباري عز وجل نسيئة. في المعاملات التجارية مصطلح يسمى تعامل نقدا وتعامل نسيئة. التعامل نقدا أن يشتري الإنسان بضاعة فينقد البائع قيمتها أثناء العقد ولا يؤجل دفع الثمن، هذا يسمى التعامل نقدا. والتعامل نسيئة أن يؤخر المشتري دفع الأجل إلى أجل ما، إلى أسبوع، شهر، سنة، نحو ذلك. هذا التأخير يسمى النساء، التأجيل يعني. ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول: ربنا سبحانه وتعالى أجل من أن تعامله نقدا، أي تؤدي ما قد طلبه منك الآن، تؤدي أوامره في مواقيتها لا تؤخرها. هذا معنى معاملة العبد لربه نقدا. الباري سبحانه وتعالى أجل من أن يؤخر لك أجور أعمالك نسيئة إلى ما بعد. لابد أن يعاملك الله عز وجل نقدا كما تعامله نقدا، أي إن الله سبحانه وتعالى يكرمك بجزاء عملك مباشرة رأسا ولا يؤخر الجزاء إلى ما بعد، لا يؤخر الجزاء إلى أن يصبح التعامل نسيئة. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. هذا معنى الحكمة في هيكلها التعبيري باختصار. كما أنك تؤدي أوامر الله في مواقيتها لا تؤخرها عن مواقيتها التي حددها الله عز وجل، فالباري سبحانه وتعالى أيضا لا يؤخر أجر العمل الذي قد قمت به، يعطيك الأجر نقدا كما قد عاملته أيضا نقدا. تفصيل الكلام تحت هذه الحكمة التي ذكرها ابن عطاء الله مختصرة ووجيزة في ألفاظها لكنها ذات دلالة واسعة وكبيرة في معانيها. التفصيل هو أن نقول الكلام التالي: هنالك نوعان من الأجور على الطاعات التي يؤديها الإنسان لربه سبحانه وتعالى. نوع التزم الله عز وجل به وأعلن عن ميقاته يوم القيامة، هذا هو النوع الأول. والباري سبحانه وتعالى أعلم عن هذا النوع من الأجور وبين لنا أن مواقيت هذه الأجور ليست في دار الدنيا، وإنما مواقيتها في دار العقبة يوم القيامة. فقال مثلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لا ينتظرن أحد أن ينال أجره على عمل صالح قام به، لا ينتظرن أن ينال أجره في هذه الدنيا، أجره مدخر له يوم القيامة. هذا هو النوع الأول من الأجور. هنالك نوع ثان إضافي من الأجور، ربنا سبحانه وتعالى يتكرم ويتفضل به على العبد، يتحقق في دار الدنيا، يتحقق عاجلا ولا يؤخر آجلا. وعن هذا النوع الثاني يتكلم ابن عطاء الله السكندري. إذن أنت عندما تؤدي طاعة من الطاعات، تقوم بعمل من الأعمال المبرورة التي أمر الله عز وجل بها، عندما تدفع صدقة إلى فقير، عندما تقوم بعمل من الأعمال المبرورة التي الإنسانية التي أمر الله عز وجل بها، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بأجر إضافي غير الأجر الذي يدخره لك إلى يوم القيامة، يكرمك بأجر إضافي لا يتأخر أبدا. إذا الباري عز وجل كما أنك تسارع إلى الأعمال المبرورة التي طلبها منك فتؤديها في مواقيتها، ربنا سبحانه وتعالى أيضا يكرمك بأجر كبير لها في مواقيتها. أما الأجر المؤخر فهو الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده، الأجر المتمثل في جنة الخلد وما أعد الله عز وجل فيها من نعيم مقيم وأصناف لا يستطيع أن يصفها الخيال ولا البيان، فذلك مؤخرا إلى يوم القيامة، وذكرنا ذلك في حكمة سبقت. قد نتساءل ما هو الدليل على أن هنالك أجرا إضافيا يكرم الله عز وجل به عباده في دار الدنيا كما يقول ابن عطاء الله؟ نعم، القرآن مليء بالنصوص التي تؤكد هذه الحقيقة، والتي تتضمن التزام الله عز وجل لعبده بأن يعطيه هذا الأجر الإضافي في دار الدنيا قبل أن يرحل إلى الله عز وجل يوم القيامة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لاحظوا كيف ربط الله سبحانه وتعالى الأجر بالعمل الصالح في نقاط واحد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الفاء فاء الجزاء، وهي هذه الفاء أيضا تدل على التعقيب المباشر، أي لنكرمنه بجزاء سريع يراه في حياته العاجلة قبل أن يرحل إلى الله إلى الحياة الآجلة، لنحيينه حياة طيبة. المراد بالحياة الطيبة في دار الدنيا، وليس المراد الحياة الآجلة يوم القيامة. هذا جزاء وهذا جزاء عاجل. وكلمة فلنحيينه حياة طيبة جمعت فأوعت كل مقومات السعادة. يعني عندما يقول الله عز وجل لك: يا عبدي إن عملت عملا صالحا، وأنا أنت مؤمن أي لوجهي لا لمصلحة شخصية أو نحو ذلك، فقد ألزمت نفسي أن أحييك في دنياك حياة طيبة. كيف تكون الحياة الطيبة؟ يكون رزقك موفورا، تكون عافيتك موفورة، يكون أمنك موفورا، يكون صدرك منشرحا، لا هم يتسرب إلى قلبك، لا غم يهيمن على صدرك. هذا معنى الحياة الطيبة، يعني كلمة فلنحيينه حياة طيبة جمعت كل مقومات وأسباب السعادة. هذا أجر، هذا أجر عاجل أم آجل؟ هذا أجر عاجل. نعم، وقد ألزم الله عز وجل ذاته العلية، لاحظوا نون التأكيد ولام التأكيد، فلنحيينه، اللام في اللغة العربية تسمى لام القسم لأنها تنبه عن قسم مقدر للتأكيد. إذا نون التأكيد في آخر الفعل أيضا للتأكيد، فهذا الالتزام محصور بين مؤكدين، اللام أولا، لام القسم أولا، ونون التأكيد ثانيا. الباري عز وجل يقول أيضا في آية أخرى تأكيدا لهذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذه الكلمة كناية عن الصدق، عن المال الذي تقدمه لعمل إنساني ما، تبتغي بذلك وجه الله لا شيء آخر. من هو؟ هذا معنى الكلام. هذا الذي يتقدم إلى الله فيقرضه هذا القرض، جل ربنا عن أن يحتاج إلى قرض، الباري لا يستقرض، لكنه كلام لطيف من الإله اللطيف، عندما يجعل صدقتك التي تتقدم بها إلى محتاج أو المال الذي تقدمه لعمل إنساني ما لمرضات الله عز وجل، ينزل الله عز وجل هذا العمل منزلة مال أقرضته لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأن المعاملة معاملة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. من هو هذا الذي يفعل هذا وأنا ألزمت نفسي أن أضاعف له ما قد أقرضني أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ الفاء فاء التعقيب بسرعة، ما قال ثم، فيضاعفه أضعافا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة؟ أنا ملتزم أن أضاعف له المال الذي أقرضني أضعافا كثيرة. طيب هذا الضعف بل هذه الأضعاف الكثيرة يوم القيامة أم في دار الدنيا؟ لا في دار الدنيا. الفاء التعقيب تدل على السرعة، أي أنني ألزمت نفسي بأن أعيد هذا المال الذي أعطانيه هذا الإنسان قرضا، والمال لمن؟ للمحتاجين، للأعمال الإنسانية المبرورة، ألزمت نفسي أن أعيده إليه بسرعة مضاعفا، أي أنا لن أبقي منة العبد عليك إطلاقا، رأسا أعيد إليه هذه المنة وأكرمه أيضا فوق ذلك. نعم، هنا لا ربا، الربا هنا ليس بمحرم، معاملة العبد مع العبد فيها ربا ولا يجوز هذا التعامل، لكن الباري عز وجل ألزم ذاته أن يعيد إليك ما قد أقرضته إياه مضروبا بأضعاف كثيرة الله أعلم بها. والواقع خير شاهد على هذا أيها الإخوة، ما من إنسان قدم مبرة من المبرات مالا لوجه الله ووجوه المال التي تنصرف لوجه الله كثيرة جدا. لا يبتغي بذلك سمعة، لا يبتغي بذلك مصلحة، لا يبتغي بذلك نجاحا في انتخابات، نجاحا في رئاسة، في زعامة، لا لا لا، وإنما يبتغي بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. سلوا هؤلاء الناس، هل أخر الله سبحانه وتعالى رد هذا المبلغ إليكم مضاعفا؟ أخره؟ يجيبونكم أبدا، لم يؤخر باري سبحانه وتعالى ذلك. هذا مصداق كلام ابن عطاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة. المال الذي تستخرج منه زكاة لتؤديها لا يمكن أن يقل هذا المال وينقص بسبب ما استخرجته منه زكاة صدقة للآخرين. عد إلى هذا المال بعد قليل تجد أن الله قد بارك فيه، وأن الثغرة التي تفتحت بسبب استخراجك هذا المال قد عادت فسدت من حيث لا تحتسب. ما من إنسان يتعامل مع الله على هذا الأساس إلا ويعامله الله عز وجل بهذا الشكل. نعم، أيضا الأدلة كثيرة على هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه الطبراني في الأوسط بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة الخفية تطفئ غضب الرب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا جزاء عاجل. صنائع المعروف، ماذا تعني هذه الكلمة؟ صنائع المعروف كلمة بليغة من كلام سيدنا رسول الله، تشمل كل الأعمال الإنسانية التي يقوم بها الإنسان لا لشيء إلا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. صنائع معروف، ملهوف احتاج إليك في أمر استطعت أن تنجده فأنجدته. نعم، مريض التجأ إليك فأخذته إلى المشفى. نعم، قمت بحاجاته التي لا يستطيع أن يقوم بها. مظلوم أسيء إليه فردت عنه يد الظلم. صنائع المعروف كثيرة جدا. إنسان مكسور الخاطر جبرت خاطره. إنسان نعم أصابه هم، أصابه نكد، فأدخلت السرور على قلبه بأي وسيلة من الوسائل. كل هذه في رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف. يقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ربما كان قضاء الله عز وجل وقدره المعلقين المكتوبين في اللوح المحفوظ أن مصيبة قد تواجهك، أن بلاء قد تصطدم به، ما أعرف بك. عندما تقوم من صنائع المعروف فإن عملك يربط هذه المصيبة. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، أي أن الله يعجل الأجر لك على هذا في دار الدنيا. هذا لا يعني أن الأجر المدخر ألغي. الأجر المدخر يوم القيامة هو الأساس، هو الذي عناه بيان الله بقوله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لكن ربنا كريم، بالإضافة إلى هذا الأجر الذي ادخره لك يوم القيامة، يعجل لك أجورا أخرى قد لا تشعر بها. من ذلك أن أي عمل من أعمال المعروف، طبعا أعمال المعروف خير ما يقرب العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. صنائع المعروف، ديننا هذا الذي شرفنا الله عز وجل به، تدور كل مبادئه، كل أحكامه على الأعمال الإنسانية التي تحيل الأسرة الإنسانية إلى أسرة متآلفة، إلى أسرة نعم تتعامل بالود، إلى أسرة تقام فيها دعائم العدالة، يطرد منها الظلم. القصد من الدين هذا، كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام يدور حول هذا الهدف الأقدس. فالإنسان عندما يقوم بعمل من هذه الأعمال التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف، لابد أن يكرمه الله عز وجل. من مظاهر الإكرام العاجل أن الباري عز وجل يعصمه من مصارع السوء، يحصنه ضد المصائب، يحصنه ضد المصائب. هذه حقيقة لا ريب فيها بشكل من الأشكال. قد يقول منكم قائل: طيب إذا كان في قضاء الله وقدره أن تنزل مصيبة بهذا الإنسان، القضاء سيقع إن قام بمعروف أو لم يقم بمعروف. لا، هذه نقطة تتعلق بالعقيدة، وكنا قد أوضحنا عند حديثنا عن القضاء والقدر وفصلنا القول فيها، والمهم أن نعلمها، وأنا أوضحتها بشكل مبسط وجلي في كتاب لي اسمه الإنسان مسيرا أم مخير. القضاء والقدر نوعان، نوع ثابت في أم الكتاب لا يطلع عليه أحد إلا الله، لا يخضع لا لتغيير ولا لتبديل. هنالك قضاء وقدر معلقان مسجلان في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا، الملائكة يمكن أن تطلع عليه، الأنبياء والرسل يمكن أن يطلع الله من شاء منهم على ما شاء من هذه الأمور، لكن هل هي يقينية الوقوع؟ لا، هي معلقة. نعم، دعاء واجف يصدر من صدر منكسر وقلب خاشع يغير هذا القضاء. صدقة لله عز وجل تقدم تغير هذا القضاء. صلة الرحم تغير هذا القضاء، لأن هذا من القضاء المعلق المعرض للتبديل والتغيير. لكن هذا التبديل والتغيير له جذور ثابتة فيما سماه الله عز وجل أم الكتاب. أم الكتاب هذا كل ما فيه لا بد أن يقع. والباري عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم، ففي قضاء الله عز وجل أن مصيبة ستقع فلان يوم كذا ساعة كذا لسبب كذا مكتوب في اللوح المحفوظ. لا الرسل ولا الأنبياء يستطيعون أن يجزموا بأنها ستقع. يدعو هذا الإنسان دعاء واجفا صادرا من قلب خاشع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسدي معروفا إلى إنسان هو أهل للمعروف، وإذا بهذا الذي سجل في اللوح المحفوظ اختفى. في أم الكتاب المكتوب هو أنه ما في هذه المصيبة لا تعتري، لأن أم الكتاب ليس خاضعا للتغيير والتبديل بشكل من الأشكال. ولله عز وجل في ذلك حكمة، حتى لا الرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة إذا اطلعوا على شيء مما في اللوح المحفوظ لا يملكون أن يجزموا بأن هذا الأمر سيتم على هذا النحو. لا، الباري يغير ويبدل، وكم من قضاء تغير وتبدل. نعم، الدعاء من القضاء، وقضاء يريد قضاء، هذا شيء واضح. هذا ما نقل عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف أيا كان مصدرها تقي مصارع السوء. سواء كان القائم بهذه الصنائع أفرادا أو مجتمعا ودولة. وهذه الأمور التي أقولها أيها الإخوة نشرعها ينبغي أن يسري إليها كل المسلمين قادة وشعوبا. هذه القواعد هذه السنن الربانية تسري على الناس كلهم حكاما ومحكومين. وينبغي أن يسري الكل إلى هذا الذي يقول لنا الله ويحدثنا عنه رسول الله ويعتصرها لنا قواعد وبيانات هؤلاء العلماء الربانيون. الدولة متمثلة بحكامها بقادتها عندما تسهر على رعاية المظلومين ورد الظلم عنهم، تسهر على البحث عن مكسوري الخواطر، تبحث عن الناس الذين أهيد جناحهم ومسهم السوء فتقدم لهم يد العون، تمسح عن قلوبهم الأسى، ترفع عنهم الضراء وتكرمهم بالسراء، ترفع عنهم الظلام. الدولة عندما تسهر على تنفيذ هذا الأمر عن طريق قادتها وممثليها ينطبق عليها ما ينطبق على الأفراد، تقي مصارع السوء، يبعد الله سبحانه وتعالى مصارع السوء عن هذا المجتمع عن هذه الدولة. عدو طامع بهذه الأرض بحقوق أهلها بممتلكاتها، يرد الله سبحانه وتعالى غائلة هذا العدو ويرد عدوانهم على الأعقاب. ثمرة عاجلة وأجر عاجل لصنائع المعروف. الحقيقة واحدة، كما أن الله يتعامل مع الفرد على هذا الأساس يتعامل مع المجتمع والدولة أيضا على هذا الأساس. ولا تتصوروا أيها الإخوة أن القوة المادية هي كل شيء. البارئ قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، لكن قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. لكن اعلموا أن مصدر القوة المادية، مصدر التوفيق الإلهي، مصدر الهيبة التي يلقيها الله في قلوب الأعداء بعد الإيمان بالله وهذا التعامل مع الله، هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من دولة تسهر على رفع الظلم على المظلومين، تجبر خاطر الناس الذين كسرت خواطرهم، ترد غائلة السوء عنهم، تعرف بهم، تكرمهم لله لا لشيء آخر إلا. ويخلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أسباب القوة، وتنبع أسباب القوة المادية من حيث لا تشعر، ويلقي للبار سبحانه وتعالى الرعب في قلوب أولئك الأعداء فيقيهم الله، يقي هذه الأمة مصارع السوء. نعم، لاحظوا كيف أن هذا القانون كما ينطبق على الفرد ينطبق على المجتمع. هناك الصحيح الإنسان الذي يسيء إلى آخرين بدلا من أن يجبر الخواطر يكسر الخواطر، بدلا من أن يرفع الظلم يظلم، بدلا من أن يرفع الإساءة يسيء. الرب سبحانه وتعالى له عقابان، عقاب آجل وعقاب عاجل. العقاب الآجل أن يسلط عليه الباري سبحانه وتعالى نعم من لا يعرفه، إذا عصاني من يعرفني سلمت عليه من لا يعرفني. هذا قانون الباري سبحانه وتعالى، ونحن بأمس الحاجة في هذا العصر، والعدوان مستشر ومحيط بنا من كل الأنحاء ومن كل الجوانب كما ترون وتلاحظون. نعرض أمس الحاجة إلى أن نسلك سبيلا ما يدرأ عنا هذا العدوان. ما هو السبيل الذي يدرأ عنا هذا العدوان؟ صنائع المعروف. طبعا بعد الإيمان بالله وبعد التعامل مع الله سبحانه وتعالى، فانظروا وتأملوا، هل نحن سائرون على هذا النهج الذي يقوله لنا رسول الله؟ هل نحن أفرادا ومجتمعا ودولة؟ منهج هذا النهج نقوم بصنائع المعروف، نرفع الظلم على المظلومين، نجبر الخواطر المكسورة، نستبدل بالضراء السراء، نعم نرسم أسباب الفرحة والسرور والابتسامة الحقيقية على قسمات الوجوه التي نعم أغابها الحزن والأسى والألم. إن كنا نفعل ذلك فاستبشروا خيرا واعلموا أن الله عز وجل سيرد عنا غائلة العدوان. وأما إن كان الأمر على العكس من ذلك فأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم هذه صورة أيضا من صور الأجر العاجل، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة الخفية تطفئ غضب الرب. الصدقة الخفية، لماذا الصدقة الخفية؟ لأنك عندما تتصدق علنا النفس لها حظ، والإنسان يعني يتأثر بمدح الناس. عندما تتصدق علنا ستسمع مديح فلان وفلان وفلان، ما أكرم فلانا، ما يعني الإنسان هذا الشخص إنسانيته نامية، هذا الشخص يعني قليل أمثاله في العمل الإنساني. هذا الكلام يبعث فيك النشوة فيحبط عملك بسبب ذلك. لكن عندما تتصدق صدقة خفية يعني لا تدري شمالك ما أنفقت يمينك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هنا الرياء غائب. ما في الرياء، ما العمل، ما الدافع، شيء واحد هو وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الصدقة الخفية تطفئ غضب الرب، أجر عاجل. الإنسان يتعرض في كثير من الأحيان لغضب الله لمعاصي ارتكبها، وربما كانت المعصية شديدة، وربما أعقب هذا الغضب أثرا خطيرا وكبيرا في دار الدنيا. ما هو شيء بسيط أن يغضب الله عز وجل على العبد لسبب ما. فإذا ألهمه الله عز وجل أن يتصدق صدقة خفية كما قال عليه الصلاة والسلام، تصبح هذه الصدقة الخفية مثل الماء الذي يطفئ النار، ثواب عاجل. إذن فلنعلم أن الأمر كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة، يعني أخر الثواب. في ثوابين، في ثواب متأخر يجنبوها الجنب يوم القيامة، لكن يوجد أجر آخر إلى جانب ذلك، هو الأجر العاجل. وذكرت لكم الأدلة على هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأجر العاجل للمجتمع متمثلا في الدول، وللأفراد متمثلا في الأشخاص. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا كله أجر عاجل أم آجل؟ هذا عاجل. وعد، أنزل الله بوعد والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا ينطبق على المجتمع ككل، ينطبق على الدول. نعم، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي ليجعلن قيادة البلاد التي يعيشون فيها إليهم، ولسوف يجعلهم قادة البقعة التي يعيشون فيها، ولسوف يورثهم هذه الأرض ويطرد الآخرين. نعم، أليس هذا كلام الله؟ طيب الباري عز وجل يقول هذا الكلام نفسه مؤكدا باسلوب اخر. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي. يعني هذه ليست حالة خاصة لتلك الأمة التي أخبرها الله عنها، هذا قانون دائم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي، أي فاضت أفئدة هؤلاء الناس خشية لله ووضعوا نصب اعينهم موقفهم يوم القيامة بين يدي الله فالتزموا اوامره وابتعدوا عن نواهيه، انتهى الامر. هذا القانون سيطبق عليهم جميعا، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. انا اعجب ايها الاخوة واعود الى نفسي دائما اتساءل، انحن حقا مؤمنون بالله ام لا؟ مؤمنون، انا دائما اجمع الى التفاؤل، اجمع الى حسن الظن، مؤمنون. اذا نحن مؤمنون بان هذا القران كلام رب العالمين، كذلك انا احسن الظن، نحن مؤمن بان هذا كلام مولانا وخالقنا. طيب هل يخامرنا شك في ان الله يكذب؟ هل يخامرنا شك في ان الله يخلف الميعاد؟ لا. طيب هذا الاله الذي امنا به وعرفنا ان هذا كلامه وايقنا انه لا يخلف الميعاد يقول لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم، ثم يقول ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني الى يوم القيامه القانون بهذا الشكل مستمر. لماذا لا نستجر لنفسنا هذا النصر ونستجر لنفسنا هذا الوعد ونحن نعلن دائما عن تأففنا من العدوان، تأففنا من هذه الأمم التي استذلتنا وتملكت رقابنا، هي تملكت رقابنا في الواقع. نحن نتأفف ونحن نعلن الضجر من هذا الأمر ونبحث يمينا وشمالا عن منجاة وعن طريقة نتخلص فيها من هذا الذل. والباري ينادينا يقول تعالوا دواركم عندي قوتكم لدي، هذا هو السبيل، اخطوا هذه الخطوات وانا ملتزم لكم بما قد وعدتكم اياه. يا عجبا، لماذا نتقاعس عن السير في هذا الطريق؟ لماذا لا نراجع انفسنا؟ نحن جميعا على مستوى المسؤولين وغير المسؤولين يصدق علينا اننا نخاف مقام ربنا ونخاف وعيده. هل يصدق علينا اننا جعلنا قلوبنا اوعية لمحبة الله وللمخافة من الله ونوضعنا نصب اعيننا لقاء الله بعد سنوات بعد الموت؟ ان كنا قد وضعنا نصب اعيننا هذا الامر فاستبشروا خيرا ان في القريب قولا واحدا، لكن هل نحن نفعل هذا؟ لا. وكلكم يعلمون الجواب، كلكم يعلمون الجواب. والله لو ان الامه فعلت ما قاله رسول الله صلاة المعروف تقي مصارع السوء، نفذت هذا الذي يقوله رسول الله على مستوى الافراد وعلى مستوى المسؤولين، والله الذي لا اله الا هو لرايت ان الله عز وجل طرد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عن بلادنا ووضع هيبتنا في قلوب هؤلاء الناس ولا فجر ينابيع القوه من ارضنا ومن مجتمعاتنا من حيث لا نحتسب. لكن انتم تعلمون الواقع، كم وكم وكم فينا من يتبرم من الاسلام، وكم وكم وكم فينا من يرى أن هذا الإسلام أمر عتيق وتقادع وينبغي أن نعرض عنه وينبغي أن نستبدل به نهجا آخر. نعم. يوجد أيضا من يعني في صراع، وعندما يكون الصراع بهذا الشكل فينبغي أن تتذكر قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة. ولكن أنا لا أركز على فئة دون فئة، ينطبق هذا على الأفراد كما ينطبق على الجماعات. نحن دنيانا شغلتنا أيها الإخوة، لا الأغنياء الذين أكرمهم الله بالمال الوفير، شكر الله على هذا المال فاصطبروا بسنة العبودية لله عز وجل وجعلوا أموالهم ومزارعهم وتجاراتهم تسبح بحمد الله، ولا الفقراء الذين لم يكن لهم نصيب من هذه الثروات وهذا الغنى التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. لا، الفقراء أكثرهم اتجهوا إلى الطرق المنحرفة المعوجة لجمع المال من حرامه وحلاله ومن كل الوسائل بكل الوسائل. ونحن نعلم أن الرسول قال كان الكفر الفقر أن يكون كفرا صحيح، لكن هذا ابتلاء ينبغي أن نصبر. ولا الأغنياء اتقوا الله سبحانه وتعالى في النعمة التي أكرمهم الله عز وجل بها. توجد سلة ولله الحمد لا تزال ثابرة صابرة على العهد من هؤلاء وهؤلاء سائرون على النهج السليم، لكن قلها أيها الإخوة. ما ينبغي أن نغترب المساجد التي تمتلئ، قارن بين المساجد التي تمتلئ وقارن بين الفنادق أيضا التي تمتلئ في السهرات هنا وهنا وهناك، والحفلات أو سلسلة الحفلات التي يتزاحم فيها الرجال والنساء، نعم، والتي نعم يكون فيها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتنفق أموال طائلة على ذلك. ولو أنك طرقت أبواب هؤلاء الناس ورجلتهم عملا يرضي الله تنفيذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف تقي مصارع السوء، نعم، لتزاحم وجهه واعتصره الحزن وقال لك: السيولة مفقودة والحالة الاقتصادية سيئة جدا جدا وقد وصلنا إلى درجة الاختناق. ولو فتشت لرأيت له مزرعة أنفق عليها مئات الملايين، ولو تتبعت شأنه لرأيت له سهرة في كل أسبوع مرة أو مرتين ينفق على هذه السهرة الأموال التي لا نعلم كم هي. نعم، لكن إذا طرق طارق الخير بابه قال: نعم، السيولة إلى آخر ما هنالك. ربنا عز وجل يعاملنا حسب ما نعامله. اتق الله عز وجل يكرمك الله بالمال. الأمة تتق الله اقتصادياتها تزدهر، عندما لا تتق الله سبحانه وتعالى اقتصادياتها تتراجع. الاقتصاديون يتحدثون عن ترمومتر مادي، وأنا أتحدث عن قانون الترمومتر المادي. الترمومتر المادي خادم لقانون الله سبحانه وتعالى. عندما تختفي صنائع المعروف من المجتمع، لو أنك جئت باقتصادي العالم أفضلهم عقلانية وأفضلهم إبداعا ووضعوا لك أفضل الخطط الاقتصادية لنقل هذه الأمة من الركود إلى حالة الازدهار، لن تنجح مساعي. لماذا؟ لأن هذه الخطط جعلها الله خادما لقانونه، ولم يجعل قانونه خادما لهذه الخطط. ولكن عندما يكون هذا المجتمع مجتمعا متآلفا، نعم، يرحم قويه الضعيف ويعطف الغني فيه على الفقير، وتشيع مشاعر الألفة والتضامن فيه على كل المستويات، عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يخلق أسباب السبل الاقتصادية الناجعة من حيث لا نعتبر، من حيث لا نتبين، من حيث لا نحتسب. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. فإن لم نعلمها فنحن كمن يدور ضمن دائرة مفرغة لا مخرج له منها، يدور كحمار الرعى كما قال ابن عطاء الله السكندري في حكمة سبقت، يدور والمكان الذي ينطلق منه هو المكان الذي يعود إليه. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الكلام أفئدة تعيش على كل المستويات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا جميعا على كل المستويات إلى هذا الحق الذي يخاطبنا به كلام الله والذي يشرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يبينه لنا العلماء الربانيون. الإسلام أيها الإخوة ليس عبارة عن دين تقليدي، ليس عبارة عن انتماء كالانتماء التقليدي في الغرب، الغربيون يعني بحسب الظاهر مسيحيون. أين هي تعاليم سيدنا عيسى المسيح من المجتمعات الغربية اليوم؟ لكنهم ينتمون إلى المسيحية، لكن إسلامنا ما ينبغي أن يؤول إلى هذا النحو، يعني نرفع شعارات إلى آخره ما هنالك، وننتمي إلى الإسلام تراثيا، نعتز به حضاريا، نقول والله نحن منحدرون من آباء أجداد، لولا الإسلام لما كان للغرب قائمة تقوم اليوم. لا، مو هذا هو الإسلام. الإسلام عبودية، الإسلام صبغة تهيمن على القلب ثم تنتشر آثارها في الكيان. ينبغي أن نتعامل مع الله على أننا عبيد له، نمارس عبوديتنا له كما شاء، نمارس عبوديتنا له بالسلوك والاختيار كما قد خلقنا عبيدا له بالقهر والاضطرار على كل المستويات. هذا هو الدواء، دواءنا موجود وصيدلية مفتوحة، وربنا عز وجل ينادي، سبل النصر مفتحة. أجل، لكن عندما لا يريد الإنسان أن يسلك هذه المسالك فلا يهتفن إذن بأنشودة النصر. يهتف يسلك السبل، نعم، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نعم، كلنا ننشد النجاة. طيب اسلك مسلك النجاة يا أخي، اسلك. نحن أنا الآن أصبحت يعني أعافت مع الأخبار، لأنني كل ما أصغيت إلى الأخبار أجد شيئا أو أسمع شيئا يقطع القلب كما تسمعون. طيب ما العلاج؟ لا علاج. وكلما امتد الزمن أجد أن الذل أصبح أكثر، يضرب بأطنابه علينا بشكل أكثر. لم أطيق سماع هذه الأخبار وأنظر، فأتبين تماما أن عصي التأديب تتهاوى على ظهورنا، لعلنا نستيقظ، لعلنا نعود، لعلنا نصطلح مع الله من جديد. ولما نسأل الله أن يكون ساعة الاصطلاح مع الله قريبة، والحمد لله رب العالمين.